بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق شبهة ثالثة للمشركين، فما هي؟ أن الكفار الأوائل كانوا يعبدوهم خصيصا. أما انحرف لا أتولي كلام مؤلف، ركزوا على كلام مؤلف. عن من؟ أنهم كانوا يضربون معبوداتهم على وجه الخلال. أتوني بكلام مؤلف، لا تأتوا بكلامي أنا. يريدون منهم ونحن نريد من الله. عرفتم؟ الكفار يريدون منهم أي من معبوداتهم، ونحن نريد من الله. وإنما جعلنا هؤلاء الصالحين ماذا؟ أسبابا ووسائط. فتبين له أن الكفار أيضا يريدون من الله، وجعلوا تلك المعبودات ماذا؟ أسبابا ووسائط. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ثم تبين له الأدلة على هذا، وهي ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأنت وهم على حد إيش؟ على حد سواء. فأنت وهم على حد سواء. طيب، أمس لعله سبق لسان، يعني في ما يتعلق بتقسيم الأسباب إلى مأذون بها وغير مأذون بها. ثم ذكرنا أن المشركين الأوائل لو تنزلنا معهم في أنها مأذون بها، لا، لو تنزلنا معهم في أنها نافعة. طيب، فهذا إن شاء الله صحح. نعم، لو تنزلنا معهم أن هذه الآلهة أو هذه الأسباب التي اتخذوها والوسائط التي جعلوها بينهم وبين الله نافعة، فليس كل نافع إيش؟ فليس كل نافع يجوز أن يتعاطى على وجه السببية. نعم، فهذا المقصود، وإلا ليس هناك شيء يعني ماذا من هذه الآلهة مأذون بها، لكن نقول هي غير مأذون بها، لكن لو تنزلنا من باب التنزل أنها نافعة وفيها نفع، فليس كل سبب نافع يجوز تعاطيه والأخذ به. مثلنا مثال ما هو؟ الخمر. طيب، إذن هذه ثلاث شبه قال المؤلف رحمه الله تعالى أنها أكبر الشبه عند هؤلاء، فإذا فهمناها جيدا فما بعدها أيسر منها. فمن يعطينا الثلاث الشبه يسردها لنا؟ هات يا محمد. الأول أنهم قالوا نحن ما نشرك بالله، إن الله هو الخالق والرازق والمدبر. إذا نفوا عن أنفسهم الشرك، وثم فسروا ذلك بماذا؟ بالربوبية. أنهم نفوا عن نفسهم الشرك، أي نفوا عنهم شرك الربوبية. طيب، والشبهة الثانية؟ نحن ما نعبد أصناما، وإنما نعبد أولياء وصالحين. والأوائل عبدوا ماذا؟ يعني أعطانا كلمة مختصرة. نحن غير مشركين. كيف جعلتوا بالاصطلاح؟ أظن كلمة مختصرة. إن الأوائل عبدوا حجاب. لا. كيف جعلتوا بالاصطلاح؟ حاصر، حاولوا تركزوا. حاصر عبادة الأوائل، حاصر شرك الأوائل في الأصنام. وأنهم توجهوا إلى الأصنام. حاصر. هذه انتبه لها، حاصر. الشرك عند الأولين في الأصنام. وأما نحن فتوجهنا إلى من؟ إلى أنبياء وصالحين. فكيف تسوون بيننا؟ الثالثة، الكفار لواء يريدون منهم أي من معبوداتهم، ونحن نريد من الله عز وجل، وإنما هؤلاء وسائط. هو مع القراءة والتكرار والإعادة إن شاء الله يحصل الفهم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الآية. فإذا علمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. هذه الشبهة رقم الرابعة، هذه الشبهة الرابعة، وهي نفي الشرك عن نفسه، أي ينفي عن نفسه، يعني بهذا العبارة، ينفي عن نفسه عبادة الصالحين، ينفي عن نفسه أنه يعبد الصالحين، مع أنه ماذا؟ ها، مع أنه يدعوهم ويلتجئ إليهم. ينفي عن نفسه أنه يعبد الصالحين، أي ينفي عن نفسه عبادة الصالحين، مع أنه يلتجئ إليهم ويدعوهم، ثم يقول: هذا الالتجاء وهذا الدعاء ليس بعبادة. طيب، هذه الشبهة الرابعة. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعائهم ليس بعبادة، إذن ينفي عن نفسه أنه يعبد الصالحين، ينفي عن نفسه أنه يعبد الصالحين، مع أنه يلتجئ إليهم ويدعوهم، مع أنه في نفس الوقت يلتجئ إليهم ويدعوهم. فهذه شبهة للمشركين. فالآن الجواب عليها، يعني المؤلف رحمه الله تعالى أجاب عنها بجوابين، أجاب عنها بجوابين. الأول، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، أو قبل ذلك، فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، إذن هذا إنكار ونفي، أن الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، إذن ينفي عن نفسه أنه يعبد الصالحين. فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، كيف سيقر؟ بالآيات، الآيات التي فيها الأمر بإخلاص العبادة لله، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، وأمرت أن أعبد الله مخلصا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. نعم، وهكذا: ألا لله الدين الخالص. آيات كثيرة فيها إخلاص العبادة لله، وأن الله فرض علينا وأمرنا بإخلاص العبادة لله. فقل: هل تقر بهذا؟ فإذا قال نعم، أقر الآن، ولا بد له أن يقر، لأنه إذا لم يقر فهو ماذا؟ فهو معاند، ما في داعي الجدال معه، ولا داعي ماذا للنقاش معه. لكن نحن نتكلم مع إنسان يقر بالآيات القرآنية وما جاء فيها، فتقول له: هل فرض الله عليك، هل الله عز وجل أنت مقر بأن الله فرض عليك أن تخلص العبادة له؟ فيقول نعم. طيب، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك، بين لي هذا الذي فرض عليك. إذن هذه الشبهة تركز فيها ماذا؟ تركز فيها على إثبات أنه جاهل، تثبت له أنه جاهل بالعبادة، نعم، وجاهل بأنواعها. تركز الجواب على أنه جاهل، لا تغلط، لا تشدد عليه، إنما تقول له طيب أنت تقر بأن الله فرض علينا العبادة وأمرنا بإخلاص العبادة، فيقول نعم أمرنا الله بأن نخلص العبادة له. قل له بين لي هذا هذه العبادة. فماذا قال؟ انظر، قال بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. إذن تركز على ماذا؟ على أن تثبت له أنه جاهل، ثم تبين له بعد ذلك إيش هي العبادة. تبين له بعد ذلك أن الدعاء إيش؟ عبادة، وأن الذبح عبادة. تنتقل معه إلى إيش؟ إلى أن تصير إيش الآن؟ معلما له. أول أظهر له أنه جاهل، أظهر له نعم أنه جاهل. فإذا ظهر له أنه جاهل ما يعرف لا العبادة ولا أنواعها، ولهذا نفاها عن نفسه، قال أنا ما أعبد الصالحين. الالتجاء هذا للصالحين ودعاء الصالحين والذبح للصالحين هذا ما هو عبادة. فأنت الآن تبين له، تقول له أول قرره، هل فرض الله علينا إخلاص العبادة بالآيات المذكورة؟ فيقول نعم. والله إذن بين لي هذا الذي فرض عليك. فماذا يعني ماذا؟ لن يستطيع. لماذا؟ قال لأنه فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، لأنه لو عرف العبادة وأنواعها لما نفى عن نفسه أنه يعبد الصالحين، ولما قال أن الالتجاء للصالحين ودعائهم ليس إيش؟ ليس عبادة. هذا دليل على أنه جاهل لا يعرف. ولهذا أنت ما تغلظ عليه ولا تشدد عليه، ولكن تكون معه ماذا؟ بالتدرج، حتى توصل إلى أنه جاهل، وتصير أنت بالنسبة إليه ماذا؟ تصير معلما. فتبين له العبادة وتبين له أنواعها. قال فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، إذا كان يعرفها نعم لما نفاها عن نفسه، لما نفى عن نفسه أنه يعبد الصالحين، لما نفى عن نفسه أنه يعبد الصالحين. وربنا عز وجل يقول بل أكثرهم إيش؟ لا يعلمون الحق فهم معرضون. أكثر الكفار كفرهم عن إيش؟ عن إعراض، عن جهل، لكن هم مفرطون في هذا الجهل، لأنهم ماذا؟ لأنهم معرضون، لأنهم معرضون عن العلم والتعلم والسؤال. قال فبينها له بقولك، بينها أي بين إيش؟ بينها أي بين العبادة. فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تأتي له بهذه الآية التي فيها الأمر بالعبادة، وممكن أيضا تأتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تأتي لهم بماذا؟ بآية فيها الأمر بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فعندما أمر الله بالدعاء دل هذا على أنه ماذا؟ على أن الدعاء عبادة. إذا أمر الله بشيء فهذا الشيء الذي أمر الله عز وجل به عبادة، سواء كان أمر وجوب أو أمر إيش؟ أو أمر استحباب. ولهذا تعرف العبادة بماذا؟ من تعاريفها ما أمر به شرعا، هذا من تعاريف العبادة. وعندنا في الأصول الثلاثة وتذكرون قال وأنواع العبادة التي إيش أمر الله بها. شوف الشيخ جاء بهذا حتى يبين لك ضابط العبادة التي إيش أمر الله بها، مثل ثم ذكر أنواع من أنواع العبادة. إذا أمر الله بشيء فهذا الشيء الذي أمر الله عز وجل به عبادة، سواء كان أمر إيجاب أو أمر إيش أو أمر استحباب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذن شوف الآن أنت تعلمه أن الدعاء عبادة، وفي نفس الوقت تعلمه وتشير له أن كل ما أمر به فهو إيش؟ عبادة. أنت تعطيه أنت الآن ضابط عام، تعطيه الآن إيش؟ ضابط عام يعرف به العبادة. ما هي العبادة؟ كل ما أمر الله عز وجل به. أي شيء أمر الله عز وجل فهو عبادة، سواء كان أمر واجب أو أمر إيش مستحب. فأنت تبين له أن العبادة، أن الدعاء عبادة، وتبين له في نفس الوقت ضابط العبادة، أنه كل ما أمر به شرعا. قال أدعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا علمته بهذا فقل له، فإذا علمته بهذا يعلمته بهذه الآية، وأن الله عز وجل أمر بالدعاء، وإذا كان قد الله عز وجل أمر بالدعاء فالدعاء إيش عبادة. فقل له هل علمت أن هذا، هل علمت هذا عبادة لله، يعني علم من خلال الأمر أن الله أمر، فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم، لأنه إذا قال لا هذا معاند، المعاند لا جدال معه، مباشر قفل النقاش، المعاند المكابر هذا لا يجادل ولا يناقش، وإنما إن كنت ولي أمر إيش جلد يعني ما لا تقيم عليه الحكم الشرعي، كنت وليا للأمر تنتقل معه إلى الجلاد، فتنتقل معه إلى الجلاد أي إلى استعمال القوة من سجن وقضاء وحكم بما يقتضيه الشرع. لكن نحن نتكلم عن جاهل يريد إيش، يريد أن يتعلم. نعم، فهذا سيقول نعم أمر الله بالدعاء، ما دام أمر الله بالدعاء فالدعاء إيش عبادة، فلا بد أن يقول نعم. قال والدعاء مخ العبادة، عندي هنا مخ العبادة، هنا قال والدعاء من العبادة في نسخة، والدعاء مخ العبادة، هذا حديث أنس بن مالك، وهو حديث إيش ضعيف، فيه ابن اللهيعة وفيه عن عنات الوليد بن مسلم. نعم، والمعنى صحيح، الدعاء مخ العبادة، الدعاء لب العبادة. وعندنا حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة، هو صحيح، فالمعنى صحيح، دعاء مخ العبادة، لأن الدعاء من أهم العبادات. ولهذا قال بعض العلماء أكثر شرك المشركين في الدعاء، أكثر شرك المشركين في الدعاء. نعم، فلهذا يعني الدعاء هو العبادة، دعاء مخ العبادة، لب العبادة، كما قيل الحج وعربة، أي أهم ركن من أركان الحج. قال والدعاء مخ العبادة، أو الدعاء من العبادة، فقل له إذا أقررت أنها عبادة، الآن خلاص أقررته، جعلته يعترف ويقر بأنها عبادة، شوف الآن، فقل له إذا أقررت أنها عبادة، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ الآن دعوت الله عز وجل أن ماذا، دعوت الله عز وجل مثلا بالنصر، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا ليلا ونهارا، نعم، خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، قلت يا رسول الله النصر، يا رسول الله المدد، أو يا حسين، أو يا علي، إذا تدعو الله المدد النصر ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت، قل له ثم دعوت النبي أو غيره بذلك، بهذه الحاجة نفسها، دعوته بالنصر والمدد، دعوته بالنصر والمدد، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ إيش يكون جوابه؟ سأل الله وسأل غير الله، ها أشرك ولا ما أشرك؟ لا بد أن يقول نعم أشرك. أنت الآن سألت الله النصر وسألت النبي النصر، سألت الله المدد وسألت الولي المدد، ها إيش فعلت الآن؟ أشركت. نعم، دعوت هذا ودعوت هذا، دعوت هذا ودعوت هذا في نفس الشيء، دعوت الله ودعوت غيره في نفس الحاجة، إذا إيش فعلت؟ أشركت. أنت دعوت الله 23 ساعة، ثم دعوت غير الله ساعة، إيش سمى؟ مشرك. دعوت الله 23 ساعة و 59 ها 59 دقيقة، وقف في الدقيقة يا رسول الله المدد، إيش سمى؟ مشرك. طيب، فقل له هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فماذا سيقول؟ فلا بد أن يقول إيش؟ نعم، لا يمكنه أن يقول لا، ما دام أقرب الأولى لابد يقرب إيش؟ الثاني، ما دام أقر أنها عبادة، الدعاء عبادة، ثم دعا الله ودعا غيره لابد أن يقول أنا أشركت، لابد. قال فلابد أن يقول، فلابد أن يقول نعم. إذن هذا الآن خلاص سلم بأن الشرك أنه ماذا؟ أنه أشرك في الدعاء، دعا الله ودعا غيره. إذن انظر الاثنتان متلازمتان، وهي أولا تعلمه وتقرره أن الدعاء إيش؟ عبادة، ثم تقرره ماذا؟ أنه دعا مع الله إيش؟ غيره، أشرك في الدعاء. فإذا أقر بالأولى يلزم أن يقر بإيش؟ الثانية، هذا ولا بد، لا يمكن انفكاك. ثم تنتقل له إلى الذبح، تقرر نفس تقرير الدعاء، تقرر أن الذبح عبادة، ثم تقرر أنه أشرك في هذه العبادة غير الله. انظر الآن، قال إذا قال الله نعم، فقل له قال الله تعالى فصلي لربك وانحر. فإذا أطعت الله، إذن الآن تأتي له بهذه الآية فصلي لربك وانحر. لماذا جئت له بهذه الآية؟ حتى تبين له أن النحر والذبح إيش؟ عبادة. فصلي لربك وانحر، هذا فيه ماذا؟ فيه الأمر بالصلاة وفيه الأمر بإيش؟ بالنحر. فالصلاة عبادة والنحر إيش؟ عبادة، لأن كلاهما مأمور به. فصلي لربك وانحر لمن؟ لربك. فصلي لربك وانحر لربك. إذن الصلاة مأمور بها فهي عبادة، وهذا لن يختلف معك، كل يقولون الصلاة عبادة. وانحر أي لربك، هنا تقول له أمر الله عز وجل بالنحر. فإذن النحر عبادة والذبح عبادة لله عز وجل، تريق وتزهق نفس هذه البهيمة تقربا وتعظيما لله. قال ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. ليش يقول نعم؟ أمر، لأنه أمر الله عز وجل، أنت قد بينت له أن كل ما أمر الله به فهو عبادة، وهنا قال وانحر، إذن لا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ الآن أنت نحرت لله الأضحية، ونحرت لله العقيقة، ونحرت لله الهدي، هذه إيش؟ هذه عبادات. فصلي لربك وانحر، تقربت إلى الله بهذه الذبائح وأزهقت أنفس هذه البهائم تعظيما وتقربا لله عز وجل، فهذه إيش؟ عبادة، بينت له ذلك. ثم فعلت هذا الشيء، نفس الشيء فعلته لمخلوق، فنحرت لنبي أو لولي، وذبحت لي أو ذبحت لجني أو ذبحت لساحر تقربا وإيش؟ وتعظيما، هل أشركت أو لا؟ إيش يكون جوابه؟ قال لابد أن يقول نعم، لأن نفس الفعل، تقربت إلى الله بالأضحية، تقربت إلى الله بالهدي، تقربت إلى الله بالحقيقة ذبحتها، وهنا تقربت إلى هذا النبي أو إلى هذا الولي أو إلى هذا الجني أو إلى هذا الساحر بذبيحة تقربا، فهنا إيش وقع؟ نفس الفعل، فأنت أشركت في إيش؟ أشركت مع الله في إيش؟ في الذبح، أشركت مع الله في الذبح، فلا بد أن يقول نعم. إذن هذا يعني ماذا؟ الجواب الأول، إلى هنا ينتهي الجواب الأول. ما هو الجواب الأول؟ أول ما هي الشبهة؟ صاحبنا ينفي عن نفسه أنه يعبد الصالحين، ويسمي الالتجاء ويقول الالتجاء والدعاء الصالحين ليس إيش؟ عبادة. إيش تبين له الآن الجواب؟ تركز أول، تظهره لنفسه أنه جاهل، ثم تنتقل معه إلى التعليم، فتبين له ماذا؟ العبادة وأنواع العبادة، وتبين له أن الدعاء إيش؟ عبادة، وأن الذبح عبادة، ثم تبين له أنه ماذا؟ أشرك مع الله في هاتين العبادتين، في الدعاء وفي إيش؟ وفي الذبح. ثم تنتقل للجواب الثاني، تنتقل للجواب الثاني. قال فقل له نعم، وقل له أيضا، هذا الجواب الثاني، وقل له أيضا، هذا الجواب الثاني، المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. لو قال لا عند من معاند؟ لو قال لا لو قال لا يا خلبيل لا لا لا لا لا لو قلت له المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ قال فلا بد أن يقول نعم. لو قال لا لا لو قال لا ما شيء لو قال لا أعطينا بالله إيه لو قال لا ما نقول لو قال لا لو قال لا تعطيه الآيات يا أخوان تعلمه تأتي له بالجواب الذي مر معنا. لو قال أنا لا الأوائل كانوا يعبدون فقط الأصنام فتأتي ماذا بالجواب؟ ماذا أن الأوائل عبدوا الأصنام وعبدوا الصالحين وعبدوا الملائكة أفهم؟ طيب أنا مش كل مرة لا يعني أنه معاند لا لا حاولني أوقعكم. طيب فالآن تقول له المشركون الذي نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فإن قال لا تبين له بالآيات تبين له بالآيات فإذا جاءت الآيات خلاص ينقطع إلا إذا كان معاندا مكابر بعد الآيات خلاص. قال فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ فهذا مشهور وكما بينا من حال العرب من حال تذكر له حال العرب أنهم ماذا بماذا كانوا يتقربون للأصنام؟ لماذا كانوا يتقربون لهذه المعبودات؟ يتقربون لهم بالدعاء يدعونهم من دون الله نعم ويستغيثون بهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله. آيات كثيرة فيها ما ذبح على النصب وهكذا الدعاء شرك المشركين كان أكثر في إيش؟ في الدعاء الآيات كثيرة. فتقول له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء الذي هو الآن ينفي عن نفسه أنه ماذا؟ ينفي عن نفسه ماذا أنه عبد الصالحين وأن دعاء الصالحين ليس بعبادة. وتبين له أن الأوائل ما كانت عبادتهم لتلك المعبودات المختلفة إلا في إيش؟ إلا في الدعاء على وجه الرئيس. لأن قلنا قال بعض العلماء أكثر شرك المشركين في إيش؟ في الدعاء. وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ كما قال الله سبحانه ما نعبدهم إلا ما نعبدهم. إيش ما نعبدهم؟ إيش معنى ما نعبدهم؟ أي ما ندعوهم ما نلتجئ إليهم ما نذبح لهم إلا ليقربون إلى الله إيش؟ زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم. إيش ويعبدون؟ أي ويدعونهم ويذبحون لهم ويلتجئون إليهم. قال فلا بد. طيب قال وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهر الله. هذا ما يتعلق بإقرارهم بتوحيد ماذا؟ الربوبية. وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. إذن الجواب الأول كافي وإنما هذا من باب الزيادة. الجواب الأول هو الأساس وهو الكافي وهو أنك تبين له أنه جاهل ثم تنتقل له ثم تنتقل معه إلى التعليم تبين له العبادة وأنواع العبادة بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات التي ساقها نعم في هذا الجواب. وأما الجواب الثاني فهو من باب الزيادة من باب الزيادة وهو أنك تقول أولئك الأوائل كان أكثر شركهم أو أكثر عبادتهم لمعبوداتهم هي في إيش؟ في الدعاء والذبح والالتجاء في الدعاء والذبح والالتجاء. فبذلك تنكشف هذه الشبهة وتندحض. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.